بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 14 من دروس التعليق على 40 النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، ونتكلم فيه عن الحديث 12. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره. هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجة من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال الترمذي: غريب. وهذا الحديث مختلف فيه على الإمام الزهري، فقد رواه عنه قرة بن عبد الرحمن موصول، يعني عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وقرة بن عبد الرحمن قد وثقه قوم وضعفه آخرون، وقال عنه ابن حجر: صدوق له مناكير. بينما رواه عن الزهري جماعة، وهم مالك بن أنس ويونس ومعمر، كلهم رواه عن الزهري عن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ففيه انقطاع. والمرسل أصح، أي أن رواية من رواه مرسلا أثبت، لأنه رواية مالك وهو أوثق من قرة ومن غيره. وعلى كل حال، فقد صوب إرسال الحديث الإمام أحمد وابن معين والبخاري والترمذي والدارقطني، وللحديث ما يشهد له على أن المرسل فيه انقطاع، لكن الحديث له شواهد تقويه. والحديث أصل عظيم من أصول الأدب. يقول ابن القيم: ولقد جمع الرسول صلى الله عليه وسلم الورع كله في كلمة واحدة، وهي قوله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقد عد الإمام أبو داود رحمه الله تعالى هذا الحديث رابع 4 أحاديث تكفي الإنسان لدينه. ومعنى الحديث أن من علامات إحسان إسلام المرء أن يترك ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال، وأن ينشغل بما يعنيه من الأقوال والأفعال، سواء كان من أمور الدين أو الدنيا. ومن الأشياء التي لا تعني الإنسان وينبغي عليه تركها: أولا، الأسئلة التي لا تفيد. وقد قال عبد الملك بن حبيب: كنا عند زياد بن عبد الرحمن اللخمي، فجاءه كتاب من بعض الملوك فكتب فيه وختمه، ثم قال لنا زياد إنه سأل عن كفتي الميزان، أمن ذهب أم من فضة؟ فكتبت إليه: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فبعض الأسئلة لا تفيد الإنسان ولا يترتب عليها عمل، فلا ينبغي على الإنسان أن يشغل نفسه في السؤال عنها، كالذي سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن السواد الذي في القمر ما هو. وكم نسمع من أناس يسألون عن مثل هذه الأسئلة التي لا تفيد، فيقال له: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. ومن ذلك أيضا الدخول في خصوصيات الناس وحب الاستطلاع المفرط، فترى بعض الناس شغل بغيره وشغل بأشياء لا تعنيه من أمور الناس. ما شأن فلان؟ وماذا عن فلان؟ وماذا يملك فلان؟ وماذا يصنع؟ إيش وظيفته؟ أين ذهب؟ وكم عدد أولاده؟ وهذا علاوة على أنه ليس من الحياة. فصاحبه لم يترك أيضا ما لا يعنيه، وقد أرشد في هذا الحديث إلى أن يترك الإنسان ما لا يعنيه. ومن ذلك أيضا لغو الكلام، الكلام الذي هو من اللغو، فضول النظر، فضول السماع. ستجد أنه مثلا إذا وجد باب مفتوح يحرص على أن ينظر وهذا مما لا ينبغي للإنسان ومما لا يعني الإنسان. فمن حرص على أن يترك هذه الأشياء وحرص على ما ينفعه فقط دون ما لا ينفعه فقد سلم له دينه وقلبه. ومن لم يحفظه فإنه لا يسلم له قلبه ولا جوارحه. والأحاديث في هذا كثيرة. وقد سئل لقمان: كيف وصلت إلى هذه الحال وقد كنت عبدا ترعى الغنم؟ فقال: واسمع إلى الجواب، صدق الحديث وطول الصمت عما لا يعنيني. أقول: وإذا تفرغ المرء مما لا يعنيه فينبغي أن يشغل نفسه بما ينفعه من أمور الدين والدنيا، ومن أشرف ذلك العبادات الواجبة والمستحبة، فينشغل بالخير. وقد قيل لنفسي في نفسي عن الناس شاغل، لنفسي في نفسي عن الناس شاغل، فانشغل بما يعنيك ودع ما لا يعنيك. الحديث 13 عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. الحديث اتفق عليه الشيخان بهذا اللفظ، وأخرجه الإمام أحمد بلفظ: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. والكلام على الحديث في مسائل ثلاث. الأولى قوله: لا يؤمن أحدكم، المستثنى هنا كمال الإيمان الواجب، بمعنى من قصر في هذا فعنده أصل الإيمان ولكنه قد ترك الواجب. ويشهد لذلك رواية الإمام أحمد: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان، فتارك هذا العمل كما قلت لا يخرج من الإسلام لكنه لا يعتبر أتى بالإيمان الكامل. وهذا له نظائر، منها حديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، فعنده أصل الإيمان لكنه ترك الواجب. الثاني أو المسألة الثانية، الحديث فيه حث المسلم على أن يحب المسلمين وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير، وعلى أن يكون قلبه سليما لهم، فيفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم ويسر لما ينالهم من خير ونعم كما يحب ذلك على نفسه. وهذا واجب، لأن كون النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عمن لم يفعل ذلك فهذا دليل على أن ترك ذلك محرم، وعلى أن فعل ذلك واجبا. وهذا الأمر إنما يصدر من قلب يكون سالما من الغل والغش والحسد لإخوانه المسلمين. وكلما كان العبد أقوى إيمانا كان قيامه بهذا أتم. فإذا زال عنه هذا الأمر نقص إيمانه. وقد ثبت في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. وثبت أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة. تأمل: ألا أخبركم بأهل الجنة، من هم؟ قال: كل مخموم القلب، صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. هذا المسلم يحب للناس الخير ويفرح لهم، لا كما يفعل بعض الناس أنه إذا رأى أحد عنده خير وعنده نعمة يغضب ويضيق صدره ويحزن. وهذه مصيبة، نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن يسلم قلوبنا وأن يجعلها سليمة على المسلمين. قد يقول قائل: هل يمكن أن أحب للناس وأن يحب الإنسان للناس مثل ما يحب لنفسه؟ يعني هل يمكن أن يصل الإنسان إلى هذا؟ الجواب: قال ابن الصلاح: هذا قد يعد من الصعب الممتنع، وليس كذلك، إذ معناه: لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه في الإسلام ما يحب لنفسه. يقول: والقيام بذلك يحصل بأن يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيها، بحيث لا ينقص عليه شيء من النعمة، وذلك سهل قريب على القلب السليم، إنما يعسر على القلب الدغل. يعني أن الإنسان مثلا عنده خير، فهو يحب للناس ما فيه من الخير من دون أن يسلب هو ما عنده من الخير، فيكون هو وإياهم عندهم هذا الخير. وليس المقصود أنه يحب أن الخير الذي عنده يكون لهم، لا، وإنما يحب لهم. مثلا رجل عنده زوجة صالحة تقية قائمة بحقوقه جميلة، فهو يحب لإخوانه المسلمين أن يحصلوا على مثل ما حصل عليه، لا أن يحصلوا عليها هي. وفضل الله عز وجل واسع. المسألة الثالثة ضد الحب الكره، فإذا كان المسلم يحب لإخوانه ما يحب لنفسه من الخير، فالواجب عليه أيضا أن يكره للمسلمين ما يكرهه لنفسه من الشرور، فيكره أن يقع أحد منهم في مكروه ومصيبة، وينبني على ذلك أنه لو رأى أحدا على شر ومصيبة فإنه يسعى لرفع ذلك عنه ويسعى لمناصحته، لأنه يكره لهم ما يكرهه لنفسه من الشر. نقف هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.